والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم الله سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون قل للذين ليجزي قوما بما كانوا يكسبون من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة في

أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون وإذا تتلى حجتهم إلا أن قالوا قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر وترى كل أمة جافية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون فأما

فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.